الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين الأرواح، وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني وحبيبي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم لا تسكننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا معهم جنات النعيم. نشهدك اللهم على حبهم، فالمرء يحشر مع من أحب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره. اللهم نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد. اللهم من أراد زعزعة الأمن والإيمان في هذا البلد فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اجعله رخاء سخاء أمنا وإيمانا. صن في هذا البلد وسائر المسلمين أعراضنا، واحقن دماءنا، واحفظ عقيدتنا، وسلم أموالنا، وجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا، وأصلح بناتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح أرحامنا، وأصلح جيراننا، واجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا لهم كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم اجعلنا للمسلمين رحمة ولا تجعلنا نقمة. اللهم نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، ونلتقي من جديد في درس السبت في هذا المسجد المبارك، مسجد الفارس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي إمامه العبيدان ويعافيه، وأن يمتعنا ببقائه إماما لهذا المسجد، إنه على ذلك قدير، ويشفي مرضانا ومرضاكم، ويرحم موتانا وموتاكم، إنه على ذلك قدير. أحبتي في الله، الكتاب الذي أهديته إليكم هو إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد، ومؤلفه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز السلمان، وهو يوزع مجانا. وقد قرأت هذا الكتاب فوجدته يرقق القلوب القاسية ويدمع العيون الجافية ويجعل الإنسان يتذكر معاده وقدومه على مولاه ويستعد لذلك اللقاء الرهيب العظيم الخطير بين المعبود وبين من يعبد الله، بين الخالق وبين المخلوق. وهذا ليس بالأمر اليسير السهل. لو استشعر كل واحد منكم أنه دعي ببطاقة لكي يقابل ملك من الملوك، والله يا إخوان ما ينام الليل، وماذا يريد مني وكيف أكلمه وكيف أجلس أمامه وكيف أحدث وكيف أقوم وكيف أدخل وكيف، وتبدأ شغلك الشاغل في طعامك ومنامك وقيامك وصلاتك حتى تنتهي من هذه المقابلة وترتاح، فكيف بمن يقابل ملك الملوك وهو رب العالمين؟ والأرض والسماء والملائكة والجن والإنس والوحش كلها قيام لله رب العالمين، قيام لله، كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك الموعد العظيم المضروب للبشرية والمخاليق كلها. يقول سبحانه وتعالى وهو يذكر ذلك الموقف الرهيب العظيم: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وإذا قامت السماء وقام الأرض من بقي؟ إذا قامت السماء والسماء فيها كل الملائكة، وإذا قامت الأرض فيها الإنس والجن الثقلان، من بقي؟ كلها قيام لله رب العالمين. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. دعوة واحدة بين الكاف والنون، كل الخلائق تنبعث من الأرض بإذن الله رب العالمين. موقف رهيب رعيب يجب على الإنسان أن يستعد له. وهذا الكتاب إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد، لعل بعضكم لم تصل إليه الهدية، أعدكم في السبت القادم إن شاء الله لمن يحرص على الصف الأول ستأتيه الهدية في الصف الأول، لما لهذا الصف من أفضلية عند الله سبحانه وتعالى، حتى لا يبقى أحد إلا ووصله هذا الكتاب المفيد بإذن الله. وأنا أتجول بكم بين صفحات هذا الكتاب لنرى ما فيه من الحكم والعبر والعظة. فيه آيات وأحاديث وأشعار وأقوال وأمثال وحكم يدعو إلى التوبة، فيقول: فبادر متابا قبل يغلق بابه، وتطوى على الأعمال صحف التزود، ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعا فقدمه تسعدي. هذين البيتين يقول يا مسلم بادر إلى التوبة ما دام الباب مفتوحا، فباب التوبة مفتوح إلى أن تظهر الشمس من مغربها. إذا ظهرت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. وكما تعلمون أن من علامات الساعة الكبرى ظهور الشمس من المغرب، الناس ينامون في الليل ينتظرون ظهور الشمس من المشرق فيمتد الليل، يمتد الليل فلا يأتي النهار. الآن الساعة 6 صباحا، أين الشمس؟ الشمس ما طلعت. أين ذهبت؟ يسألون الفلكيين ويسألون أصحاب التقويم ويسألون الأبراج ويتصلون بالإرصاد، ثم تكمل دورتها في اليوم التالي، فإذا هي تخرج من المغرب. عند هذه الآية العجيبة الغريبة يؤمن كل الناس، ولكن لا يقبل الله إيمان أحد. نعم، لا يقبله، لأن الله قطع على نفسه عهدا إذا خرجت الشمس من مغربها فلا تقبل التوبة. لماذا؟ لأن هذه الآية كانت متكررة كل يوم والناس غير منتبهين إليها. اللي طلعها من المغرب هو الذي يطلعها كل يوم من المشرق وربها واحد. فلماذا تعصي أيها العاصي وتكفر أيها الكافر وكل يوم الشمس المشرقة تشرق من الشرق وأنت لا تؤمن، فلما ظهرت من الغرب تؤمن؟ إذن أنت لا تعبد الله، وإنما أثرت فيك ظواهر الطبيعة فحركت عندك الخوف، عند ذلك آمنت بالظواهر ولم تؤمن بالله رب العالمين. لأن الله رب المشرق ورب المغرب، رب المشارق ورب المغارب. فإذا أنت ما آمنت برب المشارق كيف تؤمن برب المغارب؟ الرب واحد لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا معبود غيره. كذلك يغلق باب التوبة عندما تغرغر الروح. الله سبحانه وتعالى يعطي العبد فرصة حتى تتقعقع الروح هنا في الترقوة في الحنجرة. كلا إذا بلغت التراقي، هذه التراقي هنا الروح محبوسة في هذه المنطقة تريد أن تنزع، ما بينها وبين أن تنزع إلا 4 أصابع بس، وملك الموت مد إيده حتى ينزعها. حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقيه، من يشافيه، من يعالجه، اللجنة الطبية، التقارير، السفر، الحظ، ما في خلاص. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، بدأ العصر يعصره ملك الموت فتلتف الساق بالساق حتى تفيض الروح إلى مولاها وخالقها. هنا ما تقبل التوبة، قبل الغرغرة تقبل التوبة. نعم، فلهذا يبادر يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. والتوبة لها شروط، من شروطها الإقلاع عن الذنب والندم عليه عند تذكره، والبكاء عليه عند تذكره، وأن يتبعه بالعمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وعمل عملا صالحا. يتكرر في القرآن في التوبة الإيمان والعمل الصالح بعدها مباشرة. نعم، عند ذلك يبدأ التبديل، يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا كان فيها حق من حقوق العباد لا تقبل التوبة حتى يرد ذلك الحق إلى صاحبه يستحله قبل موته، وإذا كان حقا معنويا يستحله، فإن لم يستطع يدعو له في ظهر الغيب فلعله يغفر له يوم الحساب الأكبر. ويقول الشاعر في هذا الكتاب: تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاوية، فريدا وحيدا بعد عز ومنعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى حسابيا، وكيف رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائيا. هذا هو الرجاء، أن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يغفر في ذلك اليوم العظيم. ثم يقول الشاعر الحكيم وهو يتكلم عن الرجل الذي يرتكب الذنوب الصغائر والكبائر: لا يحقر الرجل الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر، فكبائر الرجل الصغير صغيرة وصغائر الرجل الكبير كبائر. فصغائر الرجل الكبير كبائر كبائر. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر ولا يزكي ولا يكلم يوم القيامة ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر فقير ومتكبر. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، نسأل الله العافية. ويقول الحكيم في هذا الكتاب، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من جمع 6 خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا عن النار مهربا. يعني من فعل هذه 6 ما ترك طريق من طرق الجنة إلا سلكه، ولا طريق من طرق النار إلا وهرب منه. ما هذه الأمور 6؟ اسمع، يقول: من عرف الله فأطاعه. وكيف تعرف الله؟ تعرف الله من قراءتك لكتابه وهو كلامه، وأحاديث نبيه الذي أرسله يتكلم عنه. الرسول يتكلم عن المرسل، الرسول يتكلم عن المرسل. فالقرآن وصف الله، والسنة وصفت الله، فأنت من خلال معرفة معاني هذه الصفات والأسماء تعرف الله. كذلك تعرفه عن طريق نعمه وفضله وبره وجوده. وكم لله علينا من نعم منسية. أحدنا يتذكر نعمة الله في الطعام والشراب، والمريض يتذكر نعمة الله في العافية، والعزوب يتذكر نعمة الله في الزواج، والفقير يتذكر نعمة الله في الغنى وإلى آخره، والعقيم يتذكر نعمة الله إذا جاءه الولد، والعاطل يتذكر نعمة الله إذا توظف. بس هذه نعمة الله؟ لا، لله عليك نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمه بدأت معك مباشرة من يوم أن خلق الله الجنة للمسلمين الموحدين وأنت منهم بإذن الله، قبل أن يخلق آدم عليه السلام. أليست هذه نعمة لا تقدر بثمن؟ أعد الجنة ونعيمها وجمالها وغرسها بيديه الكريمتين قبل أن يخلق آدم، وأنت ذرية من ذرية آدم. انظر إلى فضله المتقدم وإلى بره المتقدم. ماذا أنت تقول لوالدك قبل أن تولد وأنت في بطن أمك، إذ أعد لك الأموال الهائلة وبنى لك القصر الفاخر، نعم، وجهز لك فيه كل الخير، فإذا ما شببت وكبرت زوجك أجمل النساء وأغدق عليك أكثر الأموال، ماذا تقول لهذا الوالد؟ لا تملك إلا أن تشكره في الليل والنهار وتبره وتطيعه بالمعروف، لأنك ظهرت على الحياة لم تحتج إلى أحد. ملأ قلبك عزا وجيوبك مالا وأخلاقك تربية. الله أعطاك أكثر مما أعطاك والدك. تعرف لأن الله سبحانه وتعالى من فضله وبره بعث محمدا من أمتك ومن أهل لسانك وجلدتك صلى الله عليه وسلم. تفتح المصحف بدون تكلف فتقرأ القرآن فتفهمه، تقرأ الحديث فتفهمه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فكما يعني كما أرسلنا فاذكروني أذكركم. هذا المقابل، هذا المقابل، هذا يعني كما أرسلنا وأنعمنا وعلمنا وفهمنا ودرسنا وربينا بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. فهذه نعمة مذكورة لله ومشكورة لله سبحانه وتعالى. ماذا تقول بنعمة تخلقك طورا بعد طور؟ خلفت في ماء مهين، مهين يخرج من مكان مهين، وإذا أنت تسبح في ملايين النطف، الماء المهين الذي سبحت فيه تعرف كم مليون كان يسبح معك؟ لا يقل عن 100 مليون، 50 مليون. لو جئت بالدبوس وحملت برأس الدبوس من هذا الماء ووضعته تحت المجهر الإلكتروني لوجدت أن رأس الدبوس يحمل أكثر من 500,000 نطفة. من الذي اصطفاك من بين هذه الملايين السابحة؟ نطف فيها مذكر وفيها مؤنث، والنطف المذكرة على رأسها مادة لماعة كأنه نور ينبثق داخل الرحم، ولها صوت تزحف بهذه الأمم وهذه الجيوش وهذه الشعوب من الملايين تزحف داخل الرحم، والبويضة تنزل بعد أن تندفق بالماء الأصفر فتأتيها الأهداب الرقيقة بلطف تجذبها إلى عنق الرحم ثم إلى القناة المؤدية إلى جوف الرحم، وهناك يتم اللقاء. في أول الرحم تموت ملايين من النطف وأنت حي، وعلى باب الرحم تموت ملايين أخرى وأنت حي. قدر الله أن هذه النطفة هي فلان محمد خالد علي حسين، وعندما تبدأ النطف تنقسم لأن الرحم فيه قناتان، قناة فيها بويضة والقناة الثانية ما فيها بويضة، ملايين تروح يمين وملايين تروح شمال. المكان الذي ليس فيه البويضة تموت كل الملايين هذه. شوف، ينقلك من اختيار إلى اختيار إلى اختيار 3 اصطفاءات أو أكثر. فإذا دخلت هذه الملايين هذه القناة داخل الرحم والبويضة تحيط بها هالة من النور مشرقة كهذا النور المصباح الذي على رأسك، وتأتي النطف تسبح تسبح تسبح فما يبقى منها إلا 100 500 تقريبا، 500 نطفة من ملايين المئات. واحد من الـ500 يأذن الله للبويضة أن تفتح في جدارها ثقبا صغيرا ترحب به تقول تعال. فإذا دخل برأسه دخلت النطفة برأسها في جدار البويضة، أغلقت البويضة جدارها وماتت كل النطف 500، وتم الانقسام الثنائي في هذه الخلية الملقحة، ثم يحولها الله بعد ذلك إلى علقة تخرج منها ممصات تخترق جدار الرحم وتبدأ تمص الدم وتسمى علقة لأنها معلقة بالرحم، ثم بعد ذلك يبدأ الله تخليقك فتتحول العلقة إلى مضغة، ثم يبدأ خلقك من القلب إلى الرأس إلى النتوءات، ثم يشق السمع ويشق البصر ويخلق العظام بعد ما كانت غضاريف يحولها إلى عظام، ثم بعد ذلك لو رأيت أطوار وجهك لتعجبت، وبنيك هاتين اللتين في منتهى الجمال يكونون تحت الحنك تحت الحنك هنا، وأنفك هذا المستقيم الجميل أشبه ما يكون بأنف الخنزير نسأل الله العافية. لو رأيت صورة الإنسان وهو يبدأ التخليق لقلت هذا ليس بإنسان، هذا حيوان، هذا بهيمة. ثم انظر الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وإذا أنت تظهر بصورة جميلة لك شعر وعينان جميلان وأصابع وأطراف وتتحرك وتسبح في هذا السائل في داخل هذا الكيس في الظلمات 3 يصورك كيف يشاء لا إله إلا هو، ثم تخرج بعد ذلك ينتظرك الحليب النقي الطهور الذي تشرب منه الطاهر الذي تشرب منه وتتغذى حولين كاملين بإذن الله رب العالمين. وكما كان يغذيك بالحبل السري قطعك قطع عنك طريق واحد عطاك طريقين ثديي أمك تشرب منهما، فإذا فطمت بعد 2 عامين أعطاك 4 طرق، طعامان وشرابان من النبات والحيوان والشرابان من اللبن والماء. فإذا توفي الإنسان وانقطعت 4 طرق أبدله بـ8 أبواب الجنة من أي باب شاء يدخل. وهكذا الله سبحانه ما أخذ منك إلا ليعطيك، وما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك، وما أمرضك إلا ليشافيك. فالله سبحانه عليه نعم لنا، له نعم لنا لا تعد ولا تحصى. وقد علم بفضله وبره ما ينفعك وما يصلحك، ورب دعوة دعوت بها ترجو إجابتها لك فيها المضرة منعها الله عنك وساق إليك فضله وبره. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليغرحوا، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو أصححته لأفسده ذلك. الله سبحانه وتعالى المدبر، لا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، ولا إله غيره. كذلك يقول هذا الشاعر الحكيم في هذا الكتاب العظيم: إن امرأ باع أخراه بفاحشة من الفواحش. طبعا نعود إلى كلام الإمام علي نكمله. قلنا الفقرة الأولى قال: من عرف الله فأطاعه. ثانيا: وعرف الشيطان فعصاه، الشيطان عدو. الثالثة: وعرف الحق فاتبعه. الرابعة: وعرف الباطل فاتقاه. الخامسة: وعرف الدنيا فرفضها. السادسة: وعرف الآخرة فطلبها. ورفض الدنيا الذي يعنيه الإمام علي كرم الله وجهه ليس الترهب الذي عليه رهبان النصارى، وإنما أن لا تكون الدنيا في قلبك، وإنما تكون في يدك ولو كانت ملايين الملايين. إذا كانت الدنيا في يدك لا تفرح إن زادت ولا تحزن إن نقصت، فإنما أنت زاهد. ولو أكلت ملء بطنك ولبست أحسن الثياب، ولكن إذا دخلت الدنيا في القلب حلت محل محبة الله والآخرة. فلهذا انتبه يا أخي المسلم، ولكن ميزانك قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. آية عظيمة ذكرت في سورة القصص في قصة قارون، من أعظم الآيات، فيها ميزان منضبط كيف نتعامل مع الدنيا. يقول الشاعر: إن امرأ باع أخراه بفاحشة من الفواحش يأتيها لمغبون، ومن تشاغل بالدنيا وزخرفها عن جنة ما لها مثل لمفتون، وكل من يدعي عقلا وهمته فيما يبعد عن مولاه مجنون. حكمة عظيمة، يعني أنت تضيع الآخرة من أجل شهوة. هذه الشهوة بعدها مباشرة تحس بالحسرة والندم، وأي لذة تعقبها عقوبة. سئل أحد الصالحين: أي الناس أكثر ذوقا وجمالا؟ أي الناس أكثر إحساسا بالجمال وذوقا للجمال؟ فقال: الشاب الصالح. فقالوا له: كيف يكون الشاب الصالح أكثر إحساسا بالجمال وإذا مرت به المرأة الحسناء غض طرفه؟ لو كان يحس الجمال لرآها. فأجابه العالم قائلا: لما مرت به ورآها في النظرة الأولى تذكر أن جمالها فاني وأن جمال الحور باقي، فآثر الباقي على الفاني، فكان أكثر الناس إحساسا وذوقا بالجمال. نعم، وهذا مقياس على كل ما تستطيعه ما لا تستطيعه من الدنيا. رجل فقير يمر في السوق فيرى الفاكهة، البرتقال والتفاح والرمان، وما يملك مسكين من المال أن يشتري ذلك، ما يملك إلا أن يشتري خبزه وكأس روب لبن يأكله وينام عليه، ما يملك. ماذا يقول للفاكهة؟ إن موعدك الجنة. وهذا ليس بدعة، هذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على ياسر وعمار وسمية وهم يعذبون ولم يملك تخليصهم عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده منعة، وكانت الدعوة مستضعفة في مكة، بس مر عليهم وهو ساكت، لا، قال: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. نعم إن موعدكم الجنة. فأنت يا أخي المسلم كلما رأيت مثالا من أمثلة الدنيا شاقت إليها نفسك، والناس تطمع ولا تشبع ولها مطالب، كلما أعطيتها مطلب طالبت أكثر، لكن إذا أنت هذبتها وشذبتها ونهيتها وزجرتها وخالفتها قنعت وسكنت، وأكثر ما تقنعها أن تربطها بالجنة. تطمع نفسك على أنك تتزوج زوجة ثانية أو ثالثة ورابعة، لكن أنت عندما ترى مشاكل الزوجية اليوم، عندما ترى متطلبات الحياة الزوجية اليوم، عندما ترى كذا، فتقول ما تقول إن موعدك الجنة. تصبر على أم العيال وتلتفت إلى تربيتهم وتحرص على تنشئتهم وتراقب الله فيهم وتجعل طموحك في هذه الرغبة وهذه الشهوة أضعفا في مكة، بس مر عليهم وهو ساكت، لا، قال صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. نعم إن موعدكم الجنة. فأنت يا أخي المسلم كلما رأيت مثالا من أمثلة الدنيا اشتاقت إليها نفسك، والناس تطمع ولا تشبع ولها مطالب، كلما أعطيتها مطلب طالبت أكثر، لكن إذا أنت هذبتها وشذبتها ونهيتها وزجرتها وخالفتها قنعت وسكنت، وأكثر ما تقنعها أن تربطها بالجنة. تطمع نفسك على أنك تتزوج زوجة ثانية أو ثالثة ورابعة، لكن أنت عندما ترى مشاكل الزوجية اليوم، عندما ترى متطلبات الحياة الزوجية اليوم، عندما ترى كذا، فتقول ما تقول إن موعدك الجنة. تصبر على أم العيال وتلتفت إلى تربيتهم وتحرص على تنشئتهم وتراقب الله فيهم وتجعل طموحك في هذه الرغبة وهذه الشهوة تحقق، يوم أن تقول الملائكة ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم أزواجهم على الأرائك. فلهذا أخي المسلم المحرك الذي كان الصحابة يتحركون من خلاله في جهادهم في صبرهم في تحملهم، تذكرهم الجنة دائما، ما كانت تغيب عنهم أبدا أبدا، ما كانت تغيب عنهم. يعني جعفر بن أبي طالب وهو يلتقي في مؤتة مع جحافل الروم، عدد المسلمين 3000 وعدد الروم 100,000، معركة مؤتة المشهورة، لما استشهد قائد المعركة زيد بن حارثة رضي الله عنه أخذ الراية جعفر بن أبي طالب في منتهى الشباب والحيوية، عمره ما بلغ حتى 30 سنة، وعند أطفال صغار، واحد عمره 2 واحد عمره 3 سنوات، وزوجته جميلة حسناء وهو سيد من سادات قريش وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحبه حبا عظيما ويؤاخيه صلى الله عليه وسلم وله مكانا في نفسه ويتذكر، ولكن ما الذي هون عليه الموت في هاللحظة؟ تذكر الجنة. فأخذ يرتجد شعرا قائلا: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فضربها ضربا عظيما حتى عدت الجراح في جسمها أكثر من 80 طعنة. نعم 80، يتحمل 80 طعنة لأنه تذكر حلاوة الجنة. يا حبذا الجنة واقترابها، اقتربت خلاص، ما بعدها ما بعد هذا الموت إلا الجنة. وأنت لا تظن أن الجنة بعيدة يا أخي، لا والله، يعني الجنة الآن قريبة منك، أقرب من شراك نعلك، هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالشراك النعل إيش هو؟ خيط، خيط الجوفي، خيط الحذاء، يعني خيط الحذاء بس تنحني تلمسه، بس تنحني تلمسه، والجنة قريبة. والله ذكر قربها، قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، غير بعيد يعني قريبة. وحتى ترى ذلك القرب اسمع ماذا تقول الأحاديث. إذا مات العبد وسئل في قبره وكان مؤمنا فتح الله له نافذة من الجنة، ومع وجود هذه النافذة التي يستمتع بمناظرها وجمالها وروحها وريحانها إلى آخره، يقول تمر عليه مرحلة القبر والبرزخ كصلاة الظهر أو كصلاة العصر. يعني كم تطول مع صلاة الظهر؟ 10 دقائق. بعد الموت ب10 دقائق يكون البعث. وفي البعث المؤمن المحب لله تحت ظل عرش الرحمن، يقول الحديث فيكونون تحت ظل عرش الرحمن كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، 10 دقائق في البرزق و10 دقائق في المحشر، ثم بعد ذلك ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. فأنت تقول إذن وأين الصراط وأين الميزان وأين الحوض وأين هذه كلها تمر بإذن الله، هذه تمر بإذن الله لا تحس بوقتها، إنما الذي يحس بوقت المحشر 50,000 سنة هو الكافر الفاجر العاصي الذي غلبت سيئاته وحسناته. أما المؤمن الموحد كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. فيا أخي المسلم لا تظن أن الجنة بعيدة، إنما الجنة منك قريبة، وما عليك إلا أن تنتهز. وابن القيم رحمة الله عليه يقول ورب نفس من أنفاس المؤمن لا تعجله ملايين السنين. هذا كلام يحتاج إلى تفسير. أليس في الجنة الخلود؟ الخلود حياة لا موت، نعيم لا يزول. من أين جاء هذا؟ أليس هذا جاءك من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والعمل الصالح من صلاة وصيام وقيام وركوع؟ ونعم أجر العاملين، وهذا العمل وأجر العاملين أوصل إلى رحمة الله، ورحمة الله أدخلتهم الجنة، وما وصلوا إلى رحمة الله إلا بكلمة لا إله إلا الله. هذا الهوى اللي طلع من فمك لا إله إلا الله هو بسيط من الرئة، مر في الحنجرة، شكلته الحنجرة مع الأحبال الصوتية مع الشفتين مع اللسان، فطلعت كلمة لا إله إلا الله. المدة الزمنية 3 ثواني. المادة الصناعية هواء ساذج يخرج من الرئتين ويمر بالفم ويشكل الحروف والكلمات. ثم المظنون نية معقودة لها معنى في النفس منبثقة من العقيدة الإسلامية أن الله واحد، أتبرأ من الآلهة وأثبت الألوهية لله. كم أخذ من الوقت؟ ما أخذ معاه 3 ثواني. لا إله إلا الله هذه تعطيك الخلوص في الجنة. الخلوص في الجنة كم مدة الزمنية؟ ما في لها مدة زمنية معينة، لها بداية لكن ما لها نهاية. إذا عندما يقول الجنة قريبة منك، نعم قريبة منك، وكذلك النار. رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا ليضحك عليها الناس تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة واحدة. ثم يبدأ يتكلم الحكيم الشاعر عن هذه الأيام ومراحلها فيقول وما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد، ومن سار نحو الدار 50 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قد. فالإنسان عليه أن يستعد لهذا الملتقى العظيم. ثم استمع معي أيضا إلى ذلك الذي يجول ويصول بنظراته يمينا وشمالا في الأسواق والجمعيات والمحلات، يقول يخاطب ناظريه تمتعتما يا ناظري بنظرة فأوردتما قلبي أشر الموارد، أعيناي كفا عن فؤادي فإنه من البغي سعي 2 في قتل 1. 2 عينان يسعيان لقتل قلب واحد، والنظرة سهم من سهام إبليس، إذا قذفت جرحت، وإذا انجرح القلب انثقب، وهو أشد ما يتقى في السلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، جاء عمر بن الخطاب وقال يا حذيفة، حذيفة بن اليمان، قال ما التقوى؟ قال أمشيت طريقا ذا شوك؟ يا أبي، اسأل أبي بن كعب ما التقوى؟ قال أبي أمشيت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال ما عمل؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى يا عمر، أن تشمر وأن تجتهد من أن تصيبك أشواك الذنوب، لأن أشواك الذنوب سهلة، يعني شوكة الدرب أكثر ما تعمل تخدش الإيد، تحط عليها يود أحمر يطيب، تخدش الثوب إبرة وخير تخيطه، بس كم يكلف؟ ما يكلف شيء، هذه أشواك الذنوب. لكن أشواك الذنوب عندما تصطك في قلبك الإيماني فتخرق المعصية، وتأتي واحدة ثانية فوقها توسع، والثالثة فوقها وتوسع، فيصبح الخرق عظيم، تريد أن ترقع بعدين ما تستطيع. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله العافية. فهذا يقول يخاطب ناظريه كما يقول شاعر آخر: نفر النوم واحتمى من جفوني كأنما هو أيضا من الحبيب جفاء. طار النوم منا ساب نظرة واحدة، نظرة واحدة. شوف الآن الفيديو والصحف والتلفزيون والملاحق والشوارع أين تذهب إلا أن يحفظك الله سبحانه. نفر النوم واحتمى من جفوني كأنما هو أيضا من الحبيب جفاء تعلم. أنت يا عيني كنت لي للصبابات سلما، ثم حملتني الثقيل وأبكيتني دما، ثم ألفت بين طرفي والنجم في السماء. أنت لو لم تكن شقيا لما كنت مغرما، ازجر القلب دائما ولم العين مثلما جشمت قلبك الصبابة حتى تجشم. فكن دائما يا أخي المسلم على حذر من مثل هذه النظرة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأكثر من الذكر والاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الاستغفار مطهرة للذنوب. جاء رجل إلى الإمام ابن تيمية وقال: يا أيها الإمام، يا شيخ الإسلام، يا شيخ الإسلام، أيهما أنفع لي، التسبيح أم الاستغفار؟ فنظر إليه فرآه حديث عهد بتوبة، فأجابه جوابا عظيما، قال: الثوب الوسخ ما ينفعه. هذا هو الجواب، الثوب الوسخ ما ينفعه، ينفعه الصابون والغسيل، فأنت صابونك وغسيلك الاستغفار، إذا لزمت الاستغفار محى الله الذنوب. وكما يقول الحديث الذي يرويه السيوطي أن المسلم إذا ارتكب ذنبا قال ملك الحسنات لملك السيئات: ارفع قلمك لعله يتوب. يعني قبل أن يكتب ملك السيئات السيئة يقول له ملك الحسنات: دافع عنك، ملك موجود فيك دافع عنك أنت ما تدري. يقول له: ارفع القلم. هذا بيكتب، هذا يقول: ارفع القلم. فيرفع القلم، ينتظر سبب الطلب، فإذا رفع القلم قال له ملك الحسنات: ارفع قلمك لعله يتوب، لعله يستغفر، لعله يعمل حسنة. الحسنة بعشر أمثالها، تأخذ حسنة تمحو بها السيئة وتبقى له تسع. الله أكبر، والله فضل من الله عظيم. يقول الحديث الصحيح الذي يروي السيوطي: فيرفع ملك السيئات التي يكتبها قلمه ست ساعات، رافع القلم ما يكتبها لعل العبد يتوب ويستغفر. هل هناك أعظم من هذا الفضل؟ هذا فضل الله، لا إله إلا هو. ولو حاسبنا الله بعدله وحقه لهلكنا، لكنه يحاسبنا برحمته، وسبقت رحمته غضبه. هذه صورة من صور السبق. ثم استمع معي يا أخي المسلم إلى هذه النصائح والتوجيهات. يقول: اعلم أن التراب بعد الكرشي مضجعه، وأن الدود والحشرات أنيسه، وأن القيامة الكبرى موعده، وأن الجنة أو النار مورده بعد ما يعاني من الأهوال، بعد ما يعاني من الأهوال والمزعجات التي يشيب منها الولدان. فإذا جعل هذا نصب عينيه ليلا ونهارا سرا وجهرا وأمعن في التفكر فيه، لا بد أن يكون لذلك تأثير بإذن الله. يعني أنت لا تفكر في حالتك الآن معافى وصحة جيدة، دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال له وهو ينظر إليه رآه متغير. عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة كان يعني وسيم وسمين وجميل ووجه مدهون، وبعد الخلافة لما أخذ ينشغل بهم الأمة أخذوا يعدون أضلاعه ظل أضل. فدخل على الرجل ما عرفه، صديق من أصدقائه ما عرفه، فأخذ ينظر ينظر ينظر ينظر من هذا من هذا من هذا. فقال له عمر بن عبد العزيز لعلك أنكرتني لما رأيتني. قال بلى والله لو أردت أن أعد أضلاعك لعدتها، وقد كنت أراك ينطوي شحم بطنك على إزارك. فماذا كان جواب عمر بن عبد العزيز؟ اسمع الجواب. قال كيف حالك لو رأيتني بعد موتي ودفني وقد سالت عيناي على خدي؟ كيف حالك لو رأيتني وقد تعثر وجهي في التراب وبدأ الدود يأكل لحمي وينخر عظمي؟ كيف حالك لو رأيتني وقد أطبق القبر علي وضمني؟ كيف وأخذوا على الدجلة أهوال القبر؟ فهانت الصورة التي رآها في عينه لما سمع تلك الصفات العظيمة. وهذا أمر سيمر به كل مخلوق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. فنحن نتذكر هذا، فعلى قدر ما تجوع هنا تشبع هناك، وما تتعب هنا ترتاح هناك، وما تخاف هنا تأمن هناك، وما تعطي هنا تعطى هناك، وطول وقوفك بين يدي الله يخفف عليك الوقوف يوم المحشر. وهكذا إنما تجزون ما كنتم تعملون، الجزاء من جنس العمل. كانوا رحمة الله عليهم دائما وأبدا يتذكرون ذلك. علي بن أبي طالب يصفهم فيقول إذا رأيتهم صافين أقدامهم تالين لكتاب ربهم يفترشون جبههم وأكفهم وركبهم وأقدامهم يطلبون إلى الله فكاك رقابهم غنوا الجنة كأنهم فيها منعمون وهم في النار كأنهم فيها معذبون. إذا مروا بآية نعيم تطلعوا إليها شوقا، وإذا مروا بآية عذاب فكأن زفير جهنم وشهيقها في أصال قلوبهم. إذا نظر إليهم الناظر قال خلقوا يعني فيهم مس فيهم مرض، ألا وإنه خالطهم أمر عظيم وهو تذكر الآخرة. فيا أخي المسلم، هذه شذرات وعبر وحكم من هذا الكتاب العظيم الذي بين يديك، وما عليك إلا أن تقرأه من الغلاف إلى الغلاف. كلما قسى قلبك يلين القلب. يقول أختم لكم ب16 فائدة من الفوائد. يقول المؤلف الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده المؤمن هو أن يقرأ القرآن بتدبر وتفهم وتفطن لمراد الله منه، فكأنه هو الوحيد المخاطب بهذا القرآن. اثنين، الإحسان في عباد الله والإحسان إلى عباد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله يحب المحسنين. ثلاثة، التقوى، فالله يقول والله يحب المتقين. أربعة، طهارة البدن الظاهر، فيقول الله والله يحب المطهرين. خامسا، التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض فإنه توصل إلى محبة الله، فالله يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سادسا، دوام ذكر الله على كل حال في كل مكان إلا في المحلات المستقرة كالحمامات والخلاء، فيكون الذكر في القلب وليس باللسان في هذه الأماكن. وسابعا، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، يعني تؤثر ما يحبه الله سبحانه وتعالى على ما تحبه أنت. ثامنا، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وأفعاله ومشاهداتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. تاسعا مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. عاشرا انكسار القلب بين يدي الله والتضرع والتذلل له وإظهار الافتقار إليه وإظهار العجز والمسكنة والتلفف إلى رحمته ورأفته ولطفه. ابن القيم يقول: ومن نعمة الله عليك أن يبعث إليك فقيرا يقرأ الباب لكي يذكرك بفقرك إلى الله. يعني فقير الحين إذا جاء فقير كلمة من الميكروفون من التلفون من هو فقير روح الله أعطيك ولا أهله ولا كذا. الأولين كان الواحد منهم إذا قرأ بابا فقير وقال أنا فقير انكسر قلبه وذل وخضع وأخبت لله رب العالمين، لأن هذا الفقير ذكره بفقره إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وكلمة الناس حوت الغني والفقير والملك والأسي كلهم. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني لا إله إلا هو. الحادي عشر مجالسة التالين للقرآن العاملين به والذاكرين لله كثيرا. 12 القتال في سبيل الله والجهاد، يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. 13 اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. 14 الصبر، قال تعالى والله يحب الصابرين. 15 الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي في يعني في الجوف الأخير من الليل، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، فأنت تخلو بوقت الأسحار تستغفر الله سبحانه وتعالى وتنقي قلبك وتتوب. أخيرا 16 مباعدة العوائق والحوائل وكل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. هناك عوائق كثيرة تحيلك بين الله وبينك توقس القلب، وقل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. شوف أنت يعني لما الله يحول بينك وبين قلبك شو تسوي؟ يعني كم مرة في اليوم يحول الله بينك وبين قلبك؟ مرات كثيرة قد تنتبه لها قد ما تنتبه لها، ماسك نظارة بعيدة ويدور في البيت يدورها، يسأل زوجته ويسأل أولاده ويروح يفتش يفتح الجرارات وكذا وهو بدينه، وبعدين طالع دينه ولا فيها النظارة. حال الله بين قلبه وبين ذاكرته فما أبصرها وهي بيده، مفتاح السيارة يدوره وهو ماسك فيده. نعم، فكيف لو حال الله تطور هذا التحول من مفتاح السيارة إلى الإيمان والتوحيد؟ إيش يبقى لك من دينك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة الطيبة، أي أتحول من حول إلى حول بقوة الله ومن قوة إلى قوة بحول الله، فهذا كنز من كنوز الجنة. والعبد إذا قالها رد الله عليه قائلا أسلم عبدي واستسلم. فلا حول ولا قوة إلا بالله إذا نزل بنا ملك الموت لقبض أرواحنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا أدخلنا قبورنا مع أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا سئلنا عن علمنا وأموالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا طال يوم القيامة وقوفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا دعانا للحساب ربنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا تطايرت أمامنا صحائفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا نصب أمامنا ميزاننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا ضرب الصراط على الجحيم وسار العبيد والنار تنادي هل من مزيد هل من مزيد، وشعار الأنبياء اللهم سلم اللهم سلم. اللهم إنا نسألك الثبات يوم الفتنة، والستر يوم العورة، والإطعام يوم الجوع، والسقيا يوم الظمأ، والدلالة يوم الحيرة، والهداية يوم الضلال، والعز يوم الذلة، والكسر يوم القلة، والجمع يوم الشتات. اللهم علمنا من جهالة، واهدنا من ضلالة، وثبتنا بفضلك وبرك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واغفر لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العافية، ودوام العافية، ولباس العافية، والشكر على العافية. اللهم أرنا في أعدائك وأعدائنا يوما أسودا، اللهم اقصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.